المشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله الله أكبر يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله